يا حادي زير ويدك وانشد امام الركب، الركب في عيب اخذوا معه القلب. يا حادي زير ويدك وانشد امام الركب، الركب في عيب اخذوا معه القلب. ومن لي أخذوا لقلبي أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، والكريم من أتاه، والكريم يقبل تائبا أتاه. نأيتم فغير الدامع لم أرى وافيا سوى زفرة من حار نار الجوى تغلو. لا إله إلا هو، والكريم يقبل تائبا أتاه. صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى آله الأجعل للبرايا، وعلى صحبه رضا.